حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد. أوراق المحاضرة صفحات من القرآن لا غير. ولم القرآن؟ لأنه منهاجنا، دستورنا، حياتنا التي بها نعيش. المسلم بغير قرآن لا يعيش ولا يحيا، هو مصدر عزنا، هو تحاكمنا، فلا نتحاكم إلا إليه. إن أبى الناس رضوا أو لم يرضوا، هو كلام الله جل وعلا الذي أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته، فإذا قرأته عبدت الله. لما القرآن؟ لأن في هذا الزمن يحاولون أن يطمسوا بعض آياته، يحاولون ويجاهدون ويزعمون أنهم سيقصون بعض الآيات من القرآن، وسوف يأتي اليوم يظنون وقبح ظنهم أنه سوف يأتي يوم من الأيام المسلمون لا يذكرون من القرآن إلا بعض الصفحات، أما الأخرى ينسونها. ابدأوا بالصغار، امنعوهم أن يقرأوا هذه الصفحات في المدارس. قد يصل يوم من الأيام وتسمع أن في بعض بلاد المسلمين، وهذا حصل، ينبه بعض الأئمة لا تقرأوا بهذه السور. لما الأنفال والتوبة؟ أزلوها من القرآن. لما المائدة؟ ألغوها من كتاب الله. لما هذه الآيات؟ أزيلوها. فإن لم يستطيعوا ماذا يفعلون؟ يغيرون المعنى. ماذا سيصنعون بالفاتحة؟ غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، لا تستقيم صلاتنا إلا بالفاتحة. ماذا سيصنعون بها؟ ماذا سيفعلون؟ يقولون للناس لا تقرأوا الفاتحة، كيف يصلون؟ طيب كيف يقنع الناس بهذه السورة؟ قالوا نغير المعنى، نقول المغضوب عليهم، لا، تغيرت معناها اليوم. والضالين كانت في زمن النبي شيء، اليوم لها معنى آخر. اكتشف الناس والحضارة المادية اكتشفت أن للقرآن معنى آخر، فليس اليهود هم المغضوب عليهم وليس النصارى هم الضالون، إنما هم قوم آخرون. لهذا سوف نتكلم فقط عن القرآن، ويا ليت مجالسنا نكثر فيها من كلام الله جل وعلا، ويا ليتنا نتدارس القرآن. اليوم مصيبة يا أخوة، نعيش زمن فتنة. أما فتحتم الجرائد اليوم الصفحة الأولى، رجل أكاديمي دكتور في الجامعة يلوث كتاب الله جل وعلا كأنها جس للنبض، لا زال في المسلمين روح أم ماتت هذه الروح؟ لا زال فيهم غيرة على الدين؟ بالأمس يسب أصحاب النبي، واليوم يهان القرآن، وغدا الله أعلم ماذا سيحصل غدا. هل المسلمين بقي فيهم روح أم أنهم بدوا يتعودون على الضرب؟ كثرة الإمساس تفقد الإحساس. بنو إسرائيل لعنوا، تعرف ليش لعنوا؟ لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لما القرآن؟ نحتاج أن نتدارس القرآن في كل مجالسنا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، اليوم ما عندنا غير القرآن، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يذكر الله من؟ الذين يتدارسون القرآن. تعرف ما هو القرآن؟ الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله يقول أحسن كلام في الأرض كلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. شوف المؤمن إذا قرأ القرآن يقشعر جلده، وأحيانا يلين، أحيانا يخاف، وأحيانا يرجو، أحيانا يفزع، وأحيانا يهدأ، يعيش مع القرآن حياة. لا تقرأه كهذ الشعر أو كنفر الدقل، اليوم صار القرآن إلا من رحم ربي، صار القرآن في عند بعض الناس مصحف صغير يعلق على الأطفال، يقولون يحفظ الأطفال زعموا، أو بعضهم علق به على الجدران، زين الجدران حتى ما تعرف تقرأه، يقولون هذه زينة تزين بها الجدران حتى ما تعرف قراءة الآيات. وبعضهم ظن القرآن للاحتفالات، إذا عندكم حفلة أو ندوة أو مؤتمر نبدأ بتلاوة من كتاب الله، وقد يكون ما بعد التلاوة فيها معصية لهذه التلاوة. وبعضهم ظن القرآن للمآتم فقط، إذا مات الميت 3 أيام نقرأ القرآن ثم نغلق المصحف. لا والله، القرآن أنزل لأعظم من هذا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونحن اليوم في الحقبة الأخيرة من هذه الدنيا، نحن اليوم نعيش في علامات الساعة، نعيش فيها، الصغرى أغلبها وقعت، والكبرى الله أعلم قد نلحقها وقد ندركها، وقد تكون غدا وقد تبدأ الليلة، العلم عند الله جل وعلا، لكن نحن على أبواب الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. طيب أين العصمة؟ في القرآن. حتى الدجال، شفت الدجال إذا رأيته أولا أهرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينأ عن أهرب منه، فإن واجهت الدجال ماذا تصنع؟ استعذ بالله وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اقرأ فواتح سورة الكهف. القرآن يعصمك آخر الزمان. عندنا 10 صفحات من القرآن الليلة أو يزيدون، منها صفحة في قدرة الله، صفحة سميتها عزاء أحد، وصفحة اسمها صفحة عقيدة، ورابعة سميتها بداية الصراع، وأخرى صفحة فيها انقلاب، وصفحة سميتها ردة عالم، وصفحة اسمها حقيقة اليهود والنصارى، وصفحة اسمها الفاضحة، وصفحة اسمها حقيقة الدنيا، وصفحة عنوانها عظمة الله، وصفحة عنونتها نهاية الظلم، وأخرى الزلزال الأكبر، وختمتها بصفحة اسمها إفساد في المدينة. فإليكم هذه الصفحات بالتفصيل. الصفحة الأولى قدرة الله. اسمع إلى هذه الصفحة في سورة البقرة، 2 آيات يبين الله عز وجل قدرته وعظمته جل وعلا. هي قصة لرجل يقولون هو نبي من بني إسرائيل، كان يحمل عنده شيء من التين، طعام تين وخبز يابس وإناء فيه ماء، قربة فيها ماء، يحملها على ظهره ويركب حمارا، نبي من أنبياء بني إسرائيل، مر على القدس، على فلسطين، بعد أن خربت، بعد أن دمرت، بعد أن حصل فيها ما حصل من تدمير، جلس في مزرعة من المزارع ووضع الخبز اليابس في الماء، ليش؟ حتى يلين الخبز، ووضع التين وأوقف الحمار، ثم استلقى على ظهره وأخذ ينظر إلى المدينة المدمرة، فقال في نفسه سبحان الله، كيف يحيي الله هذه الأرض المدمرة بعد موتها؟ كيف؟ أرض دمرت، أرض انتهت، كيف يحييها الله عز وجل؟ هو يؤمن لكن يظن أن الأمر بعيد وليس بقريب، وظن أن الأمر بعيد المنال أن تعاد فلسطين مرة أخرى. ثم نام هذا الرجل النبي، فاستيقظ آخر النهار، فسأله الرب جل وعلا، أرسل له ملك، قال له كم لبثت؟ كم ساعة نمت؟ قال يوم، من الفجر إلى العصر يوم كامل. قال لا، حتى يوم ما كملت، أقل من يوم، نقص اليوم بعض الساعات. فرد عليه الملك قال يا فلان، لقد نمت 100 سنة. قال ماذا؟ قال نعم، نمت 100 سنة. انظر للحمار، نظر إلى الحمار، أين هو؟ ما وجد إلا جمجمة وعظام بالية، عظام على الأرض. حماره قبل ساعات حمار، أما الآن عظام على الأرض. الله أكبر، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ لكن الأمر الأغرب، انظر للتين بقي على حاله 100 سنة ولم يتغير، وانظر إلى الخبز في الماء إلى الآن ما لان الخبز منذ 100 عام، ما تغير الخبز ولا الماء ولا التين، أما الحمار فصار عظاما. وانظر إلى قدرة الله، اصبر، شوف الطعام ما تغير والحمار انتهى، انظر فإذا بالعظام بدأت تتركب، تتحرك العظام لوحدها، تتركب العظام، تتركب العظام حتى وقعت كل عظمة عند التي تليها والتصقت والتحمت، ثم بدأت العروق، ثم بدأ اللحم، ثم بدأ اللحم يكسر العظام، ثم بدأ الجلد، ثم بدأ الشعر، حتى استوى حمارا كاملا. فلما استوى الحمار قام من فوره ونهق نهقة، ظن الحمار أن الساعة قد قامت. الله جل وعلا يقول عن قصة هذا الرجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. سأله الملك قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، 100 سنة وأنت نائم، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني ما تغير، لا التين تغير ولا الخبز تغير ولا الماء تغير، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، تجمعت العظام، ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هو يعلم لكن ازداد علمه. نزل هذا النبي يسمى العزير، هذا النبي نزل، دخل إلى فلسطين، شاف فلسطين أعيدت مرة ثانية، البناء والعمار والحضارة، الناس ما تعرفه، رجل الآن شاب دخل يتجول في فلسطين، ذهب إلى مكان بيت القديم فوجد امرأة عمياء عجوز عمرها 120 سنة، فسلم عليها وردت السلام، قال: من أنت؟ قالت: أنا فلانة. قال: أنت فلانة بنت فلان؟ قالت: نعم أنا فلانة بنت فلان. يذكرها عزير وعمرها 20 سنة، الآن عمرها 120 سنة، عمياء ما تبصر. فقال لها: ألم تعرفيني يا فلانة؟ قالت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا نبي الله عزير. قالت: أنت تكذب. قال: والله أنا هو. قالت: نبي الله اختفى منذ 100 سنة، اختفى، لا ندري أين ذهب، مات أو خطف أو قتل، ما ندري، اختفى منذ 100 سنة. قال: أنا هو. قالت: إن كنت هو فادع الله أن يرد بصري لأراك. فدعا الله عز وجل فعاد للمرأة بصرها، فنظرت إليه فإذا هو عزير، فذهبت إلى الناس تخبرهم، وكانت كبيرة والناس ما أدركوا عزير، وأخذت تقول لهم: أيها الناس، إنه نبي الله عزير الذي مات ذهب واختفى منذ 100 سنة. قالوا له: وكيف نعرف؟ قال: أخرج لكم التوراة، التوراة ذهبت في ذلك اليوم، حرفت وقطعت وبدلت وأحرقت. قالوا: أخرج لنا التوراة. فذهب يحفر في مكان دفن فيه التوراة، حفر لكنه ما وجد، وجد الأرض قد أكلتها، فخاف أن يكذبوه، فألقى الله عز وجل في قلبه أن يتكلم بالتوراة، فأخذ يتكلم بالتوراة والناس يكتبون التوراة، فلما انتهوا حمله الله عز وجل وأخفاه عنهم. فقالت اليهود في ذلك اليوم، وقالت اليهود: عزير ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رأيت إلى قدرة الله عز وجل؟ يحيي الأرض بعد موتها. أرأيت الحمار كيف مات وعاده الرب جل وعلا مباشرة بعد هذه الآية؟ لا تقلب الصفحة، في بعض المصاحف هذه في الأسفل وهذه في الأعلى، اقرأ الآية المباشرة وراءها، قصة نبي الله من؟ إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل الذي آمن بالله ويعلم أن الله يحيي الموتى، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو يؤمن لكن يعرف الطريقة كيف تحيي الموتى. قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، الإيمان آمنت، ولكن ليطمئن قلبي، إذا رأيت الكيفية ازداد الإيمان. قال الله لإبراهيم: خذ 4 من الطير ائتهم إليك. جاب إبراهيم 4 من الطيور. قال الله له: قطع الطيور 4، نتف الريش، افصل الرأس عن الرجل، عن الجسم، عن الجناح، قطع كل طير قطعا، ثم اخلط 4 خلطا، صرهن قطعهن، ثم اخلط هذه 4 ببعضها، الريش مع الدم مع العظام مع العروق مع كل شيء، خلط هذه 4 طيور حتى أنك لا تعرف الطيرة وجهه عن منقاره عن قفا، ما تعرف شيء، خلاص خلط 4 طيور. قال: وضع كل جزء على جبل من الجبال. بعد أن قطع الطيور 4، قال: ضع كل جزء على جبل من الجبال، هل بالإمكان أن يرجع الطير مرة أخرى؟ صعب. قال: نادهن يا إبراهيم. نادى إبراهيم الطيور، فإذا بالجناح تبدأ الريش، كل ريشة تأتي على جناح صاحبها، فتبدأ الريش، وبدأت العروق، وبدأت الأرجل، وبدأ المنقار، وبدأت العيون، وبدأ كل طير بدأ يتركب يتركب يتركب يتركب حتى استوت الأجساد 4، ثم قامت الطير تطير مرة أخرى. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. لا تستغرب من أحوال الدنيا اليوم، كيف نحن اليوم في ذل وأعداء الله في عز؟ كيف بعد أن سفكت الدماء وذهبت الأراضي وهدمت المدن؟ لا تحزن يا عبد الله، قدرة الله أكبر من هذا بكثير، لا تتضايق، فإن الله عز وجل عظيم وقدرته كبيرة. صفحة الثانية، اسمها عزاء أحد. يوم أحد ما الذي حصل؟ قتل كثير من الصحابة وجرح الكثيرون، بل وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسقط في حفرة ووصلوا إليه، وكان بعض الصحابة يترسه بظهره، والبعض الآخر يأخذ الحلقة من وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سقط الثنيتاه، ووصل المشركون إلى رسول الله، لولا دفاع الصحابة عن النبي لقتل عليه الصلاة والسلام. سقط في حفرة فشج وجهه ومسح الدم عن وجهه وقال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، حتى صاح صائحهم وقال: قتل محمد، قتل محمد، وكان الشيطان يصيح، حتى جلس الصحابة ووضعوا سلاحهم، بعضهم جلس، قالوا: كيف تقاتلون والرسول قد مات؟ من حزنهم، من ألمهم، من الهم الذي أصابهم والغم الذي علاهم، هم وغم، وما إن انتهت المعركة، حتى تفقد الصحابة إخوانهم، منهم المقتول، ومنهم المجروح، ومنهم المصاب، ومنهم الذي، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فنزلت آيات تعزي عباد الله، تعزي المؤمنين. كم هي هذه الآيات عزاء لنا في هذا الزمن؟ بعض الناس يسأل: ليش؟ لم يحصل لنا هذا ونحن المؤمنون، ونحن الذين على حق، ونحن المسلمون الموحدون؟ لما نقتل وتسلب أموالنا وتحتل أراضينا وتنتهك أعراضنا ونحن المسلمون؟ هذا السؤال سأله بعض الصحابة. وانظروا للعزاء يأتي من فوق السماء، يقول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن، سنن ما تتغير، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني ما عليكم، هي فترة، لكن العاقبة، شوف عاقبة المكذب وعاقبة المؤمن. اصبر اصبر، لا تغرنك هذه الفترات، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بدأ البيان، اسمعوا، ما هو بيان عسكري، ما هو بيان من هذه الدولة، ما هو بيان من ذلك الرئيس، ما هو بيان تصدره فضائية، ما هو ناطق رسمي يتكلم، بيان من عند رب العزة. شوفوا البيان ماذا يقول: ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. والرسول مجروح، والصحابة مقتولين، ومنهم المجروح، ومنهم الذي قطعت يده، ومنهم بترت ساقه، ومنهم ينزف، والله يقول لهم: وأنتم الأعلون، بشرط إن كنتم مؤمنين. طيب والجراح؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني مو فقط أنتم الذين أصبتم، أيضا هم أصيبوا، لا تنسى هذا أبدا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يوم لك ويوم عليك، وهكذا الدنيا دول، مرة تغلب مرة تغلب، حتى الأنبياء. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ولا كيف يصيرون شهداء؟ الله يريد أن يرى عباده شهداء، الله يحب أن يرى عباده تسيل دماؤهم لأجله، الله عز وجل يحب أن يأتيه العبد مقتولا في سبيله. أنت ليش زعلان؟ الله عز وجل يفرح بهذا، والشهيد يفرح بهذا، إذا ليش أنت متضايق؟ الله يفرح والشهيد يفرح. وليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا. كل الناس يقولون مؤمنين، لكن وقت البلاء، وقت الحروب، وقت الفتن، يتبين المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم، شوف القانون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ما في جنة بغير هذا الشرط. أي شرط يا رب؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا. بغير جهاد ما في جنة، سمعت الكلمة؟ بغير جهاد ما في جنة، بغير جهاد ما في جنة. اليوم حتى هذه الكلمة خوفونا منها، حتى كلمة جهاد أزيلوها من الإعلام، من الجرائد، من الكتب، مدارس، مساجد، هذه الكلمة خوفونا منها، مع أن حتى قيامك لصلاة الفجر جهاد، برك بوالديك جهاد، دعوتك إلى الله جهاد، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر جهاد. والجهاد درجات، منه جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، المهم لابد أن تجاهد. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم الله جل وعلا بيّن للمؤمنين: لا تعلقوا مصيركم برجل. إياكم أن تقول يوم من الأيام: مصيرنا متعلق بفلان، إن مات هلكت الأمة، ولو كان أفضل إنسان وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لا تعلقوا مصيركم به، فهو رسول وهو أفضل رسول، لكنه يأتي يوم وينتهي ويموت. وما محمد إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. مسلمين بعضهم في ضعف في الإيمان، في قلة في العلم، تجد اليوم قلبه معلق بإنسان يقول هذا الرجل إن مات هلكت الأمة. من قال هذا؟ الأمة لا تعدم خير، الحمد لله، الأمة فيها خير إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة على الخير باقية إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. من قال لك الأمة معلقة برجل؟ خطأ. اقرأ سورة آل عمران لتعزي نفسك بهذه الآيات، هي آيات طويلة لكن ندعوها لمن يريد أن يقرأها ويكملها. صفحة الثالثة سميتها صفحة عقيدة، ذبحتونا عقيدة وعقيدة وعقيدة وعقيدة، لأن بغير العقيدة الصحيحة ما تدخل الجنة، لأن أول أمر ورأس الأمر يوم القيامة توحيدك، عقيدتك، فإذا فسدت العقيدة فسد العمل. فاحرص على العقيدة يا عبد الله قبل كل شيء، إيمانك بالله، عقيدتك مع الله، صفحة عقيدة. أي صفحة هذه؟ صفحة زل فيها كثير من الناس اليوم. مررت على بعض المحلات هذه الأيام فكنت أحدث نفسي، أنا في شارع في بلاد إسلامية أو غيره، صور ولوحات تهنئة بعيد الكريسماس كما يسمونه، شوارع ومحلات ما تستطيع أن تدخل إلا من التماثيل تمثالهم المزعوم، وصور وبطاقات معايدة وتهاني ولوحات. قلت سبحان الله، أهؤلاء مؤمنون أم ليسوا بمؤمنين؟ ولاؤهم لمن؟ براءهم من من؟ ما عقيدتهم؟ ما تدري. بل بعض المسلمين السذج اليوم من ضعف عقيدته تجد يرسل بطاقات تهنئة بالإنترنت يقول أهنئهم بعيد الكريسماس كما يسمونه، عيد الميلاد المجيد. شفتوا الجرائد ولا ما شفتوها؟ صفحات بأكملها حجزت، صفحة كاملة من الأعلى إلى الأسفل كلها تهنئة، يقولون بعيد الميلاد المجيد. ميلاد من؟ تعرفونهم يحتفلون بميلاد من؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يزعمون أن الله عز وجل ولد عيسى هذه الأيام، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ أين الإيمان؟ قبل أيام تكلمت عن هذا الموضوع في إحدى المجالس، أحد المجالس، فسألني رجل قال هل كلامك هذا صحيح؟ تعرفون أي كلام؟ قلت لهم أن النصارى واليهود كفار، وأن الدين عند الله الإسلام، وأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبعد محمد عليه الصلاة والسلام من مات على ملة غير الإسلام ما يقبل الله منه. فاليهود والنصارى إن بقوا على دينهم وما آمنوا بديننا بالإسلام فهم من أهل النار. فلما قلت هذا قال من قال لك هذا؟ قلت يا أخي العزيز القرآن مليء بهذه الآيات. قال أتعرف أنني لأول مرة أعرف هذا؟ أول مرة يدري الرجل أن اليهود والنصارى كفار، أول مرة يدري. يقول ظننتهم أهل كتاب. قلت نعم، أهل كتاب محرف، حرفوا اسمهم، سموا بأهل الكتاب لأن أنزل عليهم كتاب فحرفوه وبدلوه وكفروا بالله عز وجل وأشركوا به. اقرأوا صفحة عقيدة في سورة المائدة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أي واحد يتولى اليهود أو النصارى يعتبر يهودي أو نصراني، منهم خلاص. هذا هو الولاء القلبي، الولاء الحقيقي. بعض الناس من شدة ولائه يفرح، يفرح إذا انتصر النصارى على المسلمين، يفرح إذا قتل اليهود المسلمين، قلبه ليس مع المؤمنين، يفرح لانتصار اليهود والنصارى يحزن إذا انتصر المسلمون. قلبه مع من؟ قلبه مع اليهود والنصارى. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويظهر لك بعض المرات أناس في الجرائد كتاب المقالات المسمومة وبعض الفضائيات المريضة والذين امتلأت قلوبهم مرض يقولون ما في دولة قوية إلا هؤلاء، نكون معهم، نحتمي بهم، نستنصر بهم، نكون في حلفهم، نكون في ولائهم حتى لا يصيبنا شيء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون ليش قلوبكم معهم؟ لما تسارعون إلى ولائهم؟ لما تتسارعون إلى توقيع العهود والمواثيق معهم؟ لما تصافحونهم في حربهم على الإسلام والمسلمين؟ لما كل هذا؟ القرآن يفضحهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف أن تأتي دولة فتهاجمنا، نخاف أن تصيبنا دائرة وينزل علينا عذاب، نكون مع اليهود والنصارى أحسن لنا. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قرأت مقالا يوم من الأيام يقول كاتبه، يقول ما يدريكم أننا على الدين الحق؟ لما لا يكون اليهود هم على حق والنصارى هم على حق؟ من أخبركم بهذا؟ شوف التشكيك وصل إلى أي درجة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من أول درجة في محو هذه العقيدة، وهي ترى صلب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما درسنا ونحن صغار فيها نفي وإثبات، من النفي تنفي كل دين غير دين الإسلام. إياك ولنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. دينك لله، عقيدتك مع الله، إياك. أول مرحلة لنسف هذه العقيدة شو يقولون؟ نزيل العداء، هم على دين ونحن على دين، لكن لا تعادوهم، أزيلوا من قلوبهم العداء لليهود والنصارى. أخبروا أولادنا وأطفالنا ترى حنا نعيش في أخوة إنسانية يسمونها ومحبة إنسانية، والأرض يعيش في شيء اسمه السلام والمحبة، وأزيلوا عنكم كل أنواع الكره والعداء والبراء منهم. أما ما تقرؤون من آيات في القرآن لا، خلاص ما تصلح لهذا الزمن. آخر الآيات ماذا يقول الله عز وجل؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. ولاؤك لأهل الإيمان، براؤك من أهل الكفر، غير هذا لا يكتمل التوحيد ولا تسلم العقيدة. الصفحة الرابعة، بداية الصراع. متى بدأ الصراع في الأرض؟ بعض الناس يظن بدأ الصراع في الأرض من قبل 12-13 سنة، بعض الناس يظن الأرض ما كان فيها صراع إلا في نهاية القرن الماضي، واللي ما شاء الله تاريخه شوي أوسع قال بداية الحرب العالمية الأولى والثانية، هنا بدأ الصراع في الأرض. مسكين، الصراع بدأ في الأرض لما بدأ الصراع في السماء قبل أن ينزل في الأرض. أول ما خلق الله آدم كان إبليس يحوم حوله، وظل على حاله آدم طين صلصال مثل الفخار، شفت الفخار؟ إذا ضربت الفخار في صوت، وهكذا كان آدم مجوف من الداخل، شكله شكل آدم لكن باطنه مجوف، ما في شيء، طين. أمر الله ملك أن يقبض من تراب الأرض كله، من كل تراب شوي، أحمر، أصفر، أسود، أبيض، قبض من هذا التراب وجعل منه آدم عليه السلام. وظل سنوات، وكان إبليس يحوم حوله، يحوم حوله، وكان أحيانا يدخل من جوفه، من منخره، فيخرج منه من دبره ويدخل في جوفه، فيقول للملائكة، يقول: لا عليكم، إنه أجوف، وإن ربكم صمد. صمد يعني ليس بأجوف. قال: إنه أجوف، وإن ربكم صمد. ثم قال إبليس: لئن سلطت عليه لأهلكنه، ما عليكم، لا تخافون، إذا صارت لي قدرة عليه أهلكه، ما راح يستطيع يسوي شيء. فلما بدأ النفخ في الروح، وبدأ آدم، أول ما بدأ النفخ من الرأس، من الأعلى ليس من الأسفل، بدأ الروح يدخل ويدخل ويدخل حتى وصلت الروح إلى أنفه. طبعا لما وصلت إلى عينه بدأ يبصر آدم، فلما وصل إلى أنفه وفمه عطس آدم. قال الله له: قل الحمد لله. قال: الحمد لله. فقال الله: والملائكة يرحمك ربك. ثم لما وصلت الروح إلى الجوف، نظر آدم إلى ثمار الجنة، ووصلت الروح إلى الجوف والجوف خال، أحس بالجوع آدم عليه السلام، فأراد أن يأكل من ثمار الجنة، لكن الروح ما وصلت إلى الرجل، فاستعجل آدم وقفز ليصل إلى ثمار الجنة، فسقط آدم. قال الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، استعجل آدم. فلما نفخت الروح في آدم خرت الملائكة سجدا تكريما لآدم عليه السلام، سجدت الملائكة وبقي إبليس لوحده. قال: ما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، أنا أسجد لآدم؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا بالصراع يبدأ، الله عز وجل يقول عن هذا الصراع: إبليس حسد آدم، آدم عليه السلام. بدأ في الجنة، طبعا آدم كان مع حواء، متى خلقت حواء؟ بعد آدم بزمن، الله أعلم كم هذا الزمن، يوم من الأيام كان آدم نائما في الجنة، وهذه بداية دخول الإنس أو آدم إلى الجنة. الدخول الثاني ما في نوم، لكن الدخول الأول كان فيه نوم، نام آدم عليه السلام، فاستيقظ فوجد امرأة عنده، قال: سبحان الله، من أنت؟ قالت: أنا حواء. من خلقك؟ من أين جئت؟ قالت: خلقني الله. قال: ولم خلقك الله؟ قالت: لتأنس بي، لأن آدم حس بالوحشة، أجمل مكان الجنة وما يتحمل الإنسان فيه الوحدة، أجمل مكان، أحس بالوحشة، فخلق الله له حواء يستأنس بها. فقال الله لآدم وحواء، قال: كلا من حيث شئتما رغدا من هذه الجنة، كلا من الثمار واشربا من الأنهار والفواكه والنعيم، إلا شجرة واحدة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. جاءهما إبليس، قال: يا آدم، تريد الخلد في الجنة؟ قال: نعم. تريد أن تبقى في الجنة خالدا مخلدا؟ قال: نعم. جاءه بهيئة رجل ناصح، قال: كل من هذه الشجرة فإنك تخلد إن أكلت منها. قال: معاذ الله، معاذ الله أن أكل من هذه الشجرة. فذهب إبليس، وجاءه بعد سنين فوسوس له مرة ثانية، فقال له آدم: معاذ الله، لا أكل من هذه الشجرة. وكلما جاءه إبليس قال: معاذ الله، ويزين له إبليس، وآدم لا يستجيب. حتى جاء يوم من الأيام فإذا بإبليس لأول مرة يقسم بالله كاذبا، لأول مرة قسم بالله وكذب. وآدم ما كان يتوقع أن مخلوق يقسم بالله كاذبا، مستحيل. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. هنا استجاب آدم، ظن أنه على حق، مستحيل واحد يقسم بالله كاذبا. فدلاهما بغرور، قال: اقترب. فاقترب آدم وحواء، قال: اقتربا. فاقترب آدم وحواء، قال: اقتربا، اقتربا. فلما اقترب، أول من بدأ حواء، ما بدأ آدم، بدأت حواء، أكلت من الشجرة ثم أكل آدم. فلما ذاق من الشجرة، أكل من الشجرة، بدت لهما سوآتهما، وإذا بآدم يرى سوءة حواء، وحواء ترى سوت آدم، وأين كل واحد يفر من الثاني، ويركض آدم في الجنة وحواء تركض في الجنة، ويقطعان أوراق الشجر، يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقطعان أوراق الشجر ليستر العورة، ويهرب آدم، ويهرب آدم في الجنة ما يدري أين يذهب، وتتعلق به أغصان الجنة، وتتعلق به أغصان الجنة، وآدم يهرب، وآدم يهرب، فيناديه الرب جل وعلا: يا آدم يا آدم، أفرارا مني يا آدم، أفرارا مني يا آدم. فيبكي آدم وينظر إلى الله ويقول إلى جهة ربه ويقول: لا والله لا أفر منك يا رب، ولكني قد استحييت منك، ولكني قد استحييت منك. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما، شوف النداء الإلهي، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جلس آدم يبكي، وجلس آدم يبكي، ثم رفع يديه إلى الله بعد أن أنزله الله عز وجل من الجنة إلى الأرض. رفع آدم يديه إلى الله ونادى ربه فقال: يا رب يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال الله عز وجل: بلى يا آدم. يا رب، ألم تنفخ في من روحك؟ قال الله عز وجل: بلى يا آدم. قال: يا رب، ألم أعطس فقلت الحمد لله وقلت يرحمك ربك؟ قال الله عز وجل: بلى يا آدم. قال: يا رب، إن أنا تبت ورجعت إليك هل أنت راجعي إلى الجنة؟ هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: بلى يا آدم، بلى يا آدم. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: اهبطوا. كم الذين هبطوا؟ ثلاثة. هبط آدم، هبطت حواء، هبط إبليس. يقولون الثلاثة نزلوا، فتعارف آدم مع حواء مرة ثانية، والتقوا وعاشوا في مكة في الحرم في تلك البقعة المباركة، وجاء إبليس وبدأ الصراع في الأرض: بعضكم لبعض عدو، وما ترونه اليوم من قتال ومن حروب ومن دمار ومن فتن، هذه سلسلة في حلقات بدأت أولها في السماء، ثم بدأت في الأرض لما نزل إبليس وآدم مع حواء، وسوف يستمر الصراع إلى أن يرث الأرض الله الأرض ومن عليها. فلا تعجب مما يحدث، هي سنن كونية تسير في الأرض سنة بعد أخرى، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الصفحة التي بعدها: الانقلاب، ثم ردة عالم، ثم حقيقة اليهود والنصارى لتعرف نفوسهم وحقيقتهم، ثم الفاضحة، وما أدراك ما الصفحة الفاضحة، ثم حقيقة الدنيا، ثم عظمة الله، ثم نهاية الظلم، ثم الزلزال الأكبر، ثم إفساد في المدينة. صفحات نؤجلها ربما لجلسة أخرى ولمحاضرة أخرى. أرأيت ما أعظم القرآن؟ لو جلسنا فيه أياما وليالي، لو جلسنا إلى أن نموت، إلى أن تنتهي حياتنا، لا نمل أبدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم عز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قولوا هذا القول وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.